بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. عام قشقيري باتشي أو تريبوي دو شديا زياتر لخو بقريتو وكلو ورجرا وكاليتي بشي زيد عمرم دا، يعني هدوشا عام بو بخشينا جنبو، هدوشا عم بو ياخذ بخشينا جنبو همو خالشي بو. لفظه كان شي تشوارا يا كم. والفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، يعني اسمه جي مفرد برام ألف ولام إلى سافيت، واسم الجمع المعرف باللام بأماشي الجمع كالف ولام إلى سافيت، والاسماء المبهمة ولنا وهي اسماء برام مبهمة يعني تعين نكرة من بفلان كاس، وكم من في من يعقل مزلبهري يعقل بنسي يعلم أو أفضلت له بروي كلمي يعقل بخوي جرب كارناه في من يعلم يعلم أو لا ترى تواتر، وما في ما لا يعلم ما بو كسيكا علمي نبيت أيوما هي بهدك بكار للعالم وغير العالم. أغلب الأيام بدوام هاي. إيه. أمشتني كعلي ما يعني. لا أغلبية مرجنية جارو من بو غير عالم إيش بكاراته، وما إيش بو عالم إيش بكاراته. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء، نساء دتشيا لعالم لعالم حسابه بلا ماشي بو بكارينا وخلنا. أينما هي بوشون بكارديت متى بو الزمان بو كاد ما بو استفهام وجزاشة وغير أوش، ولا من هي لنا كرادة، وكلا رجل في الدار أم عام يعني مو رجل كان قريته جا كاتي لبولا أمر نهي جاء نقل بوشو بو باسي أواني أو لفظاني كالوصول فقا بكارديت دلالتي واتاكنا شيئا ليرا لتعريفي لتعريف جدا لما بو عام لما عم شيئين فصاعدا، ما بمعنى لفظ يعني عام لفظ يعم شيئين فصاعدا، وما معنى كلمة لفظ يعني لفظ. إن جاء قاعدتك عام ذات لها مبابة كان أي شوية لفظ القرآن هو عبارة عن المعنى النفسي عند الأشاعرة، سواء تعلق باللفظ بباب الأمر أو النهي أو العام أو النص ونحو ذلك. ما شاء قاعدة أوان لها مبابة كان أويك القرآن عبارتك لمعنى نفسي وتمعنى هو كلامي لفظي ثابت لكن بخواي قولة بس نفسية مثل أمر بلا نهي بلا عام بلا هاتشي يكتابي. عام هو اللفظ المترجم له عما في نفس الله لا أوان، ولكن لفظك تعبير لو كانت كلا نفسي خوي جورة داهية بس يسجي أمش أجرت أبو أوي كوان بس كلامي نفسي ثابت كان وكلامي لفظي نفي كان. عام ديرم بس إلهم عام هو لفظ مترجم. في ناس عام تبوك عام شيء بس إيش تبي زانم كذا مو كتاب والسنة خليه بزام كام عام وكام على هر لفظ ذيك عم شيئين فصاعدا فهو عام. علي بوي من كل لفظ عم شيئين فصاعدا فهو عام. اما كي جنب بس امي امان اما لا اشاعر عليه كالعام انا او مقصدي في او ام هات علي سبون لفظ عام او النال اخو يقولوا عام يتوا قال انما ترجميك بو كلام نفسيه لا اشاعرا بو شي وازيه عم شيئين وتا لدوش زياتر لخوي بقريتو بلام اي اجر يكبو كاتك تولي محمد فينا وتريعا يبرو يق نفسه قريتو وتابع لدوان زياتر دوان بيو وزياتر بيت. أما تعريفي مصنبو تعريفي جويني بو عام بلام أم تعريفه تعريفيك وردنية تعريفيك دقيق نية مقصاني تيدايا بو لبرو ما عدد شي تيشت كاتي تولي سي إيسا ما لدو زياتري لخوي قرتوه بلام عام جنية للفظي عموم نية سي عام ويكا ديارين كرابت لسر تاقا كاني خوي هموي بقريتوه باشا كواتسي للفظ عموم نيو باق تعريفك يم داخل بو بلام أو لا ترو لبيشتر وابو لتفسير عام ده بل هو اللفظ المستغرق دفعة واحدة لجميع ما يصلح له بوضع غير حصر نبذك وشيك بكار جد هر لقل بكاريناني يكم جار شي أقريتوا هر تاكيك بقون جيبيت جير أو لفظه أو لخوي أقريت بيوي حصر كلابيت يعني دياري نكرا ودوانا ديا بيستا السطا أو لفظ دود هموي بقريتوا دفعة دفعة واحدة يكمل جاري لفظك كوتد همو تاكك عني لخوي بقريت كاتي كيسالي الإنسان سال كلمة إنسان لفظك عامة حتشي تاكك عني إنسان يبدر بريني أو كلمات شدبنيوة ببيع حصر كرن دياري كوتي لفظ معنى يخصدره هو اللفظ يعني معنى نابل كوتي مستغرق واتا حتشي تاكك عني خوية شدجر أو لفظه كوتي دفعة واحدة بمعنى يستغرق جميع أفراده دفعة واحدة فأخرج هذا القيد المطلق أم قيد مطلق قريته وشك مطلق عام فرق جوازية كان يكلم ودوديت فرق بين مطلق وفرق بين عام ده يشتي جوازا هسا من ألمتي أم باري بدأ بطلبكاني أو جورة أم عامة أم طلبكاني قريته بلام علم ام پاره بده با طلبه یک لو جوره اما مطلقه بلام یک دانه اگریتا طلبه یک ونیا بلام مطلقه دیاریم نکر کم طلبه او جوازی انهی اینجا کاتی کوتری المشرکون بون همو تاک تاک این مشرککانی لسرتا و لخوا گیرتا همو یعنی گیرتا همو یا مشرکه بلام مطلق این گیرتا و مشرککان بلان به یک جار هموی ناگره توا بلکو لسر بدل بانو من عالم وطمان علین چی ام پاره بده به طلبه یک لو طلبانه اما مطلقه عام نیه که وطم بیده به طلبه کانی و جور عامه وطم بیده به دانه یک اما نا او اما نا او واتا به بدل بید نا توانی هموی به یک جابی دیتیه چکه منتم یک دانه أودي لجميع ما يصلح له أما تشي بات دروا منكربات دروا كل رجال أما كفرق لبين الرجال لبين عام دايس الرجال كلمة رجال عام نية هم يناقر يتوا باشا بون من على تشي علي رأيت رجالا آية تهمو بيا وكان عالم تبيني وا نا ونيا بلام سيان تبيني بيا علي رأيت رجالا كواتا مع عام نية أم لا فلا نبروي او لفظ الناس الحب او هاتشي الرجال سرزوي هي بيني بيته باشا الجواب جالكاتي كم لم رايت الرجالا اي همو بياغاني سرزوي بيني اي ام اطلاقا هل يكفي في هذا الاطلاق ثلاثه الين كلامك صحيحه اقر لسيان زياترش بيت بلام عام كالم رايت الرجال أما فإنه يدخل في ذلك جميع الرجال همو يقدرته لازم فرق بين رأيت الرجال رأيت الرجال جمع كاتش إلى سرى ألف لام إلى سرى جوازكين أو أي شيء جوازكين هي أو أي سرى وتنها همو يقدرته إيش دي رأيت الرجال كان بيأوي كم بيني باش بلهم لبين منو توي سالي رأيت الرجال او بياواني كما بس ما بو هر هميان بيني الرجال او ان عامه بو لبروي كتول رايت الرجال بون منا د 15 نفر يبون بياوا كان بيستر من لم ارتو بيني تول رايت الرجال هم بياوا كان بيني بس اگر دي برو يلا مركاك تشيت كر ولا علي رايت الرجال انت بياوا كان بيني يعني عامني يا مويد نبيني يا وزيه كوات عام يستغرق كل من يصلح له أبيها مو أو تاكانيك بقون جيب شده بن أو لفظوها مو لأخوي بقريت بوضع واحد أمام مشتركة كات الدلوة بو إذا أريد به ما يتناوله إذ إنما تناوله لما يتناوله بوضعين فصاعدا لا بوضع واحد شون سريقا المعلم مررت بالعيون وأعني بالعيون العين الجارحة وعين الماء وعين من العيون عشا عين جارحة ما بس يقول شاوي عشا جارحة يعني طه أويك هينيك اندامك الى العشر يا تشاوي او ياخذ غيها يشك ترج لو تشاوانا آية عين كب مطلقي وتراوب يكجار. وهل العين أطلقت بوضع واحد على العين الباصرة أو على عين الماء أو هما بوضعين؟ الجواب بوضعين جارة تولي نمونك مرات بالعيون أما مطلقا أم كلمة وترا حرية كم جار بونن أم تشاوي خوتي جنا قريتو كاني أويش بقريتو ونيا يكجا هدو شي قريتو ناي قريتو أي أبي بدو جار بكار بيت يعني مشتركة لبيان ده بو لبروي هندي جار بو تشاو وتري كهتا تو بي بني هندي جار كاني او وتري كواتا دو جار دان راو اما عام اما العام ووضع واحد عام بيك جار همو يقدتو ام نا اذا تو بلي تشاو كان بني خلق عقلي بونا تشيكتو هم ام تشاو ند بني بك بسر انسان كانو هم كاني ايوش بيني بيت ونيا بدو جارة يعني عام ونيا من غير حصر عدد تشيت الدروة شكا عدد حصر كلا إياك دا بيست ونيا ما حصر كلا كات يلم عشرة أما لفظك هت بلام استغرق كثيرا من الأعداد زور العدد كان قريت أخوي بلام تيا حصر كلا يانزنا قريت أوا أو شرح تعريفك لفظ العام اسمي تشيت ابنوا وحكمش بون منا قال كاتم اقتلوا المشركين كان شلون مش هادشي مشرك يا جايت هذا بن لفظي مشركي وحكمك ايش قلتي وكايشيا القتل كواتها مو مشركك اكو جري بدلاتي شي لفظ عامك من منيك واتها او شيء كعامه مو تاك كان يا قريته خوي وبهماش يا حكمك اني شقريته حكم قتلك اهم مشرك ايش باشا برسياري اگر اما تعريفي عام بي اي صيغه كي وزنك اي چيا ايج وزنك هي وزني هي عام بناسي نوا بلا عام كومرا صيغه وزني هي شكله صيغانا كلمة من اسفاده عمومة دا الشرطي بي يا استفامي بي يا موصول بي وكل نحو خندتا وكل خواهي قراء فرمي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شرطية فمن يعمل من استفاده عامة يعني كل من يعمل رجل أو امرأة أو صبي أو كبير خيرا يرى ياخذ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا مش شرط ومن يتق الله الشرط إيه تقوى إخويا باشا ما موصولة أمش بهمان شو استفادة عامدة وكو خوي قرافر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم أو ما استفادة عامدة ما يفتح الله للناس من رحمة رحمة عامة ندياري نكردوا فرق لبين من وما أو من بكار دي زور جار بوتي لمن يعلم وما لما لا يعلم ما أغلبية ولم هندي جار بهو بويو كاريك وعكس بيتوا من بو غير عالم بكارديت ما بو عالم بكارديت نمونا وكو خواهي قراء فرمي حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يعني في أي مكان حيث استفاديتي هذا عامدة حيث ما كنتم يعني أينما كنتم وكو أفرم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما هرشو نقبل أيما هي بو عالم وغير عالم إيش بكاديت هادو كي قريتوا اسمي موصول من هي أمش بأمان شيء استفادي عام ده وكو الذي التي اللذاني تأخير اسمي موصولة وكو والذان يأتيانها منكم فآذوهما أم آية عامة بدلت قولي واللذان أي إنسان وقع في الزنا فآذوه يعني هركسك على الجنوب ياو دياري نكرة إلا أو جنوب ياو ككوت الزنا يعني هر جنوب ياك عامة لفظ كل ما نيا أما النص لعام ده أما بقوترين صيغة كان جمع لفظ كله لفظ كان عام لفظ كله وكل نفس ذائقة الموت باش أقر كابرايك برسيار بكا أقر بوتري آية خضر ك في غنبربو عليه السلام الزمان موسى وآية ما يا مردوا لين مردوا بري خوي قرا فرمي كل نفس ذائقة الموت فيدخل في كل أحد يا كل أحد هم ويتشد بني وا جاء ما الرد كي زور جواني شي تيايا هم بو اواني كالن بدعة حسنية تيايا هم بو او سلفياني شي كيستفير بنا الراس ما قرنو اهلي بدع لي انقر اهلي دنيا كيستفير بنا الراس ما قرنو ولن نخير او الراس ما ناقر يتوا كتيا كبا كاميرا وبشتي واقر يتوا ولن زور جوانا باشا على او كبيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كل مصور في النار بس تي كام راس ما قرر يتوا او اي كسيبري هي يزور جوانا علين كل نفس ذائقة الموت آية نفسك من هي بمينيت نا باشا بو أم كليان عام بو أويان عامنية هموي أوي لسر زوية أمرية بوها كل مصورين رسمك عامنية أما يك دوام الله خالق كل شيء يا وتابع بلي الله ليس خالقا لكل شيء بمجوسي والعياذ بالله يا وتابع بلي كل مصور نعم في النار بشي دليلك أول لبندر كفر أو الرسمة كل أصل ولفظي كل عامة إلا بدليل يك بيستثناء إلا بكات ها بدليل نبي جنا نبي باشي ما شالين بولو مي بدعات يكان كان كالن كل بدعة ضلالة هند بدعها يا حسنة لومي أوانا كان ألن باشا كل بدعة ضلالة زور جهر خوان ألن كاك بلغت عن شيء هند بدعة ضلالة دنيا وحسنة دي ما شالين شون دعوة أو بلغت لو كر كهند بدعة ضلالة نوشي حسنة علين أهل العيب القيل أخوات أجين كهندي الرسم هيا في النار نية نية أما بوا أصل وايا كل من عليها فان الله خالق كل شيء كل مصور في النار كل حزب بما لديهم فريحون هم يلوضي كله هم تان أبي بلقي بينا كاستثناء شيء لقل ذهبين استثناء كاللفظي بيت يا معنوي بيت جرواي بس سياقي جملة استثناءها يا الجمانية لسر شدني استثناء كلفظي بيت استثناء اللفظي ما هي فأصبحت تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحت لا يرى إلا مساكنهم هو استثناء كردي ونيا استثناء كلي كرد ياخد استثناء بمعنى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كوا بل قلناها كملك سفينة خراب نبات وتبيتي إلا أو سفينة أنا نبيك خرابة بلام سياقي آياتك بل قيل سروي كشي سفينة خراب نابر لبريبو أو ملكة كهذا وباشايا على صورة كاب بس سفينة باشي برد أجر سفينة باش وخرابي ببردها شيء حكمة يجهبوا لو يخضر عليه السلام سفينة جي أمان خراب بكات كوني بكا بل قيل سري سفينة كون كراوي نابر بوي أم كوني كب أو بخو استثناء يزورونا يعني كل سفينة صالحة أما جس سفينة جون جاونا بيبو أو شكاو بدو كوي أمان نابرت أو استثناء أجينا ناتواني استثناء جروا همانا بعقلي يعني عامية لفظك كل شوان خواهي قرب إبراهيم فرمي عليه السلام كفرمي فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا لسرها مشاخك أو أنا لن باشا إبراهيم عليه السلام شو لسرها مشاخك يعني دنيا داينا رنيوة أو استثنائك بلان باشي بحال إبراهيم عليه السلام وبعقل إنسان شزانية عام أريد به الخصوص يعني كل جبل يليك هر شاخك هلا لا يخوت ودي أربيت أويا جنب عقلك سوناتي أو جابويا يستفيربونا الرسمة قرنو دليلة بحساب دليلة هي نولا كل مصورين في النار عامنية من شاء الله الله خالق كل شيء عامنية شو أنا أقول له ما زشت أنا أقول له على ما تبي تصوير إيش حرام بوين على أقول له دقيقة عشان شركيك هر رسمة أبيت أو إيه نزور جوانا عليه هر رسمة بيته وعلين يا كم طبعاً أصل وايا فيديوش حرامة أصل وايا فيديو رسم هدوش حرامة أما أصل ما سقسيه كلا أنا شيخ حسيمين الله يبقى أو جواب وش مدري أنا كذا توجيه خناه لذا أي شيخ حسيم بعده وش درس ليش شيخ حسيمين الله دروسته ونامسي وتنهابه ذكريات نبي يبغى ذكريات هي إيه باشا أما او ابن عثيمين من خدمته زوري شم خلينا نقول ابن عثيمين لما جمع فتاوى قين زي من بنجا لا برا الى سرح ابو يمساخ كلو خلينا ها بنجا لا برا او اي كبا لشرح كبائر باسي جاء او خلينا دتو او الى شرح الممتع باسي جاء او خلينا دتو زوري من سريف هذا بدا اقصى كان ابن عثيمين هم روشتم واخر قصي شغ ابن عثيمين جاري بيش والله بدي نوام اقل اقصى شيء نبو اخر قصي اويك حرامه لكوي والله تيجي لفتاوى كي من رام كش دعاء ان شاء الله طيب والله الكتاب توحيد ان شاء الله الكتاب التوحيد ان شاء الله حرام الا شرح كبائر الذهبي شرح كبائر الذهبي ان شاء الله حرام لو يجبر سيدك لباب مصوره لو ان شاء الله حرام باشا اوكر ما شيخ ابن عثيمين وايوت نيشي متى حرامه اولا قول العالم لا يكون دليلا ونيا اما اصل ما نص ما هيك عليه حرامه عالمك دي عليه حلالة قولي عالم دليل نيتات ودسي بي او بقري باش ايما تو عالمك دينا ولا حلالة ايما شاندين عالم مانينا ولا حرامة تيب كدام كاتها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رددنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يكون الدليل معنا ونيا لازم تسليم بن أي قرنين أجينا عالم يا بعالم يا دوان بدوان باش تو عالمك دي هنا من سطب ودي انا مال الحرامه تجيب كاين لم كاتيا تنازعنا في شيء ام لا ليك فردوه الى الله والرسول قران ما نو دليل قال شيء يا اصل قال ايام باش ان اوان بوخوان اعترافك انك اصلي حرامه بلا ما لنا وتو عالم فتوى داوا اي باشا كاو عالم فتوى داوا كواتا عالمة ريش فتوى داوى حرامة كواتا ما بوي النزاع دا بيبقر نوصل أصل لو كاتيا كمتفقين عليه ويش كاتيا تحريما كواتا قولي عالم دليل نيا أبي دليل بو بيان ريتوا أقر ليش من اشتباهش من بو روز بو دو عالم هدوكي أهل السنة وخلافي أنت الرسول فردوه إلى الله والرسول قران ما نو دليل لقال إيمي كحرامة وباشان با ابن عثيمينيش فتوى بيه بدات كبل دروستا يا كم ابن عثيمين رحمة الرزاق خوي اللي ببك وملا قيد داينا وحتى أوفت واي شيء تيجي أو أنا أمان هيك يو قيداني تدانيه أما يا دوام أجر ألين فيديو همان حكمي الرسمية يا ألين بلى فيديوش هالرسمة هالحرامة بلام آية إن جدينا سر أو هيك كمال كي زور لزانان ألين أوش حرامة فيديوش حرامة هنده كتريان الان نا فيديو دروس لبابي ضرورته فيديو دروس لبابي ضرورته الان باشا زاناني اهل السنة خلافي ان يكن رسم حرامة خلافي ان فيديو حرامة كواتا العلماء يفرقون بين هذا وذاك لما فرقان كردوا لبين امو لبين اودا ده توش او فرق بك توش جاري ورا سر فيديو مرة سر رسم رسم الان حرامة خلاص كواتا ورا سر فيديو تناتواني قياسي أو بكي بلي ما دم أمان حلال بيت أو إيش أن حلالة العلماء أعلم منك أو أن هرهم يعني أن رسم حرامة بلام ألان فيديو خلافي تدعي كواتا تنابي بوي أو أميش بالشرعيني علي بوي باشا كومالش تترمان هي لو بابتاني كزانان خلافي أن تدعي آية أما حلال يا حرامة تو أتواني بيني أميش قياس كده سر أو أبو نمونا عرق يقدنق النسروي كتيا حرامة ونيا بيرة هندي لجورة كاني بيروين خلافي تيداه تو أتواني بلي ما دم بيرة خلافي تيداه بيدروسي أدروسني اي بيرة بهوي اوهو او زانانا لن حدروسني كسرخوشتاك اي خوة تلياك ومانيش سرخوشتاك كواتا بي تلياكش دروس ده كواتا بي عرقش دروس ده يا أبي أوي تريج دروس بيها لا تواني قياسة بكي قياسة جي باطلة أويان متفق عليهن كحرامة أميان خلافي أنت يا إيه توش أبي بس لسنوري خلافة قدر جي إيه ما قاعديك معنى إيه ما السلفي إنساني سلفي ياخد إنسانك كبير وببيت مجتهد مجتهد شونا يكيق لمرجكاني مجتهد أويك نابي قوليك بليد مخالفة سلفي بيش خوي بكات قوليك تازة دابينيت أبي عالم ببتي بما خلاف وبإجماع نابي لإجماع عندرتي نابي خلاف إجلا سري خلافي أنا وزياد بكي خلافي لبيني فيديو الرسم دا تو نابي بخلافة ريش زياد بكي الرسم يجب خيطة فعلي قولي جي تازة دابيني أو كذا توبة طالب العلم مش حسابنا أكيد فكسجي صاحب هواي قولي تازي خوتها بها جاي عن خطأ اجتهادي كالعالمي قولك أنا مخالفي سلفي بياش خويبو أما بعمدي بشي قولك تردابني بلي مادم أما وابي أو وابي فإن أوتها صاحب هواي طالب علم جديد بعمدي بتي مخالفي سلف وخلفي خوت بكي أو لو بابتة زور دورو دريجة أجرب كيوني جاني كواتالين فيديوش أصل ويا حرامة بلا ميستحل عليها حلالني أو خلافي تيدايا وأو زانانش كألن فيديو دروستا حجي كان بيا بلا ما يحجك بقوة يا ضعيفة وجيعة ونمونا لين فيديو بو شي حلالة بو أسباب تعليم بو تعليم وفير بو نشتوى آية الرسم تعليمي تيدايا تيدانيا كواتنا يجري توا حجيان شيالن عايشة رزاي خواي لي بكومال بوك وشتي واي هبو لسر شي هو إنسان وحيوان وشتي واي بو تي بو إذن درابو خو بو بتوشتان دروس نيا أي بو إذن بو درابو بو وي منال أفرد فير بيت شون مال منال بريو برد كقورة بو أما هو كاريك بو كأوشتي بو هو جايز كرابو إيه فيديوش أمرو بو يخلق فير الدينة كي ببيا أوش بها مان شيوا جايزة بلام رسم هيش لواني تيدايا لواني تيدانيا هیچ ضرورتی کیتی دانی هیچ فیربونی دینی کیتی دانی و هیچ هر وقت دور کوت نوی ل محظور کیتی دانی قبل بوی ام ویدیو خلق او خرابه بینی ل دور کوت هیچ لوانی کیتی دانی والله اعلم من حاصل ایمن بو دلیل زور جوانی ام گرین الله خالق كل شيء باله كل مصور في النار بو ام استثناء ناکی بو اواکی ونیا استثناش نبی بقصی تو عالمک ببیت ابي بدلیلک ببیت بل بخطا اصول فقه بخوينه استثناء بدليل بانك بقول عالم قول عالم استثناء لقران والسنه بناك توا باش علين جادين سر الجميع كلمه جميع كل نفس ذائقه الموت هم يقدرته نفسك ني بمنته جميع لفظي جميع معناه يش استفادة عامة ده معشر عامة كافة قاطبة أما أنا هم يستفادة عمومك وخي جرا فرمي ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وخي جرا بوه مو خلكي ناردوا أبوي كافة لصيغة عامة بويا هركس يك إيمان هنا ببي عمري خو عليه الصلاة والسلام بي بقاتو إيماني بي هنا بمرية إلا كان من أصحاب النار باشا اما جلي رج رديكي او جاهلادين وكيس اخوانا كان جرينجي بيدن ذاكر ناي كابرايك برسياري ليكات عليهم من باورم باخواي جوراها باورم بالروج قيامته زندبونو شي بلان باورم بيغمبري اسلام ني محمد صلى الله عليه وسلم اي ابو هيبش ما باش تو عليه ده سطا يك ابو هيبش ده باش تو وكون شلون هيك الخانيو الدقات وخي برودا وماني كامل ياكري بجيت باش اوا لان هذا يدل على حماقه هذا الرجل وعمق جهله وأنه أضل من حمار أهله وين هو مخالفي نص قرآن ومخالفي نص حديثة في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم فرمي السؤال بو خوالي نفس محمد بدل سيد يهوديك نصراني يقني جوي لنا من بيته إيمانا بينينا إل بمرت إلا لأهل دوزخة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن فعلوا ذلك وانيا شرطة فإن فعلوا أي إن لم يفعلوا مرجي كوية دانا باشا ياخد جمعك من هيا كألف لامي لسر إتر مذكر بي مؤنث بي سالم بي التكسير بي أو جمع ألف لامي لسر إسفادة عامة داد نموني أوا فاقتلوا المشركين يعني همو مشركين باشا ما إسفادة عموما دا لبروي ألف لامي لسر واتا الرجال ياخر الرجال يسر الرجال إيش إسفادة عامة دات الرجال قوامون على النساء مفرد يكمان هي إضافة كرابت مفرد يقر إضافة كرابت إسفادة عامة دا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم نعمة مفردة إضافة كرابت بال لفظ جلالة كواتا همو نعمة كان قريتو يق نعمة نخير أي شون لم عاملية تجيشين على إن استفادة إضافة كراو تبار لفظ جلالة نعمة مفردة إضافة كراو بالجيل السروي كعام وهمو نعمة كان دقيته ياخد جمعك من هبه مضافك إضافة كراو تبار معرفة أي استفادة عامدة وكو يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع إضافة كراتة بالكم أنتم وانيا أوش معرفيكم وتهموا من الله كانت وجه العدالة بلا بينينا المفرد المحلى بأل أو مفردين كألف لام لسرى التي تفيد الاستغراق بلم ألف لام استغراق وكو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أيديهما أيديهما باشا وتهد شيء دزيك هي كبياو بيت وشيء دزيك هي كافرد بدليل ألف لام المحلى يعني شو بسوي الرأس نداوته وجوان كبنا الجمع المحلى بأل تفيد الاستغراق بهمان شوى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين هم يجمع ألف لام لسرى هم يقرأتا هم يقرأتا شو أردهم النكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام يعني نحو أو ترتي النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام نكرة بكوة الجملة كي شرطية و يا جملة كي منفية و يا جملة النهية و بكوة يكشك لما نوابيت عام إيت الراس تو خوب شد سر عامل كي أنا شد سر عامل كي وكم في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم فرمن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة نكرة لا سياق شيئا أين النكرة أي الصلاة أي لا سياق شيئا أين النفي الجواب الله سياق النفي أنت عم يسوى هذا عام ذاك وتهر نيوجيك فاتحيت يا النبي أو باطلة أجد نيوجد كده فاتحات نخلنا الركاتية ركعتا كيتو بستو كيتو جماعة الشاوي جماعة جماعتا اگر دو نیوزان به کدنگ بر زوا کی او جی آیا دو نیوزان به کدنگ بر زونا کی او بی بی کی جو نمونه تر لا اله اله لران نکیره ولا راس خو لغن نفیات و استفاده عامده کواتا فكل اله من دون لا فعبادته باطله نکیره لنفي يا لنهي أبيت النص لعام أجر من لبيشيوات بك قولي تعالى وما من إله إلا الله من لبيشي إلهات ونيا وما من إله إلا الله باشا أجر أو شرع عام ما بابين شكرابيت لبيني نكرة وينك ما دام من لقلها هاتوا أوش نص على سلويك عامة لفظة عامة ويك بيني أنا بيه يك شنيا جاك نصك بيد لسر عام نات وأني تشتاكك لتاك كاني لي دركي باشا يعني وما من معبود بحق إلا الله جا أجر داريك هلا بابتك أي شوية إذا أجر طالبي علم صيغي عموم نزانية أو عامج نزانيات أبي صيغة كاني بزانية زور زور ضرورة وقرن باشا إن جاد لي رأى مصنف عليه والعموم والصفات النطقي إن جاد لي مصنف تعريفي عام وصيغة كي ما بوكات أتشيبوا لما سأليك ترأيش أوي عام آية من عوارض الألفاظ فقط أو من عوارض الألفاظ والمعاني بس لفظكيت هي لفظ معانيشة أدوشتي بمعنى شيء يعني هل العموم من صفات اللفظ فقط أو حتى المعنى يدخله العموم أما مسألة أصول كان خلافي أنت زورك لأصول كان لن عام بس لفظ كان قلتوك فقط هندي كان لن لفظ معانيشة لكلامي عردها تولن عم الخير والخير معناه عام شرنيشتا كان لفظي بجاروة معنوية شو؟ صار عم الخير كلمة خير اشتكي لفظية حسية يا معنوية بس ونيا اشتكي بس معناية كواتا لفظي بيت يسال إنسان أما اشتكي شيء لفظية بس كواتا خير خير اشتكي معنوية هادو شيء قريته ولا زماني عرب ده هاتوا إن جاء له والأقرب أن العموم يكون من جهة النطق من جهة النطق بس درب الرين الله أعلم جهتي معنى جاية ثم قال المصنف رحمه الله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه باشا مصنف طبعا وثمان تنهى أولها لبجريك لفظة عموم كعموم جلال الفاظ بيت دروس نيا أن يعلق العموم إلا باللفظ، ولهذا قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره، يعني بس للفظه لا بلا غيره، ولا معناه نية أي غير اللفظ من الفعل. والمراد بالفعل من كلام في كلام المصنف الفعل المثبت وليس الفعل المنفي. فالفعل المثبت لا يفيد العموم، وإنما الذي يفيد العموم الفعل إذا كان في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فإنه يفيد العموم، أما الفعل المثبت فإنه لا يفيد العموم. باشا ملايا مصنف طبعا لبيشوا باسي منفي ما كروانيا لنفي نهي وأمانة على إلا غير أوانة دروسني هيج في الدعوة هيج في علاج تربك ربلا في علاج عامة غير أوانة كباس ما نكتب بعيب أبلي أبلي أمانش عامة نخير باشا بو على تنها فعلي منفي يا عامة، أما فعل مثبت أو كلا سياق نفيانية لا يفيد العموم هذه عام نابخشت باشا أو كيسفادي عامة تنها أو فعلي كلا سياق نفي ونهي وشرط استفهام أو أنك باس ماكر أما أني سفادي عامة دانما أو فعلي ترك السياق وانا دانية سفادي عام نادات ويسالي يذهب لسياق جدانية ونيا سفادي عام نادات عليها أقربو تريا لماذا الفعل في سياق النفي يفيد العموم؟ لأن الفعل مكون من مصدر وزمن، والمصدر هو النكرة، وذكرنا سابقا أن النكرة إذا كانت في سياق النهي أو النفي فإنها من الفاظ العموم. فمثلا لو قلنا لا تفعل فإن الفعل مكون من مصدر وهو الفعل ومن زمن، فإذا كان في سياق النهي فإنه يفيد العموم. سيدي زهر على لبرئ فعل لدوش تجاتوا لا مصدرك تجاتوا فعل كيت يدا كردويك ونيها ولا قل زمانك كاتك جدا كما دم مصدر نكر بو شو سياق النفي وا يا نهي وا بتشي بتعامل مطمن ان نكرته في سياق النفي او النهي تفيد العموم امش وايد ديت على الا بر او مصدرك نكرتك ستو لي ضرب ضربا ضربا نكره هاد ضرب بيت يعني نكره يا نكرش بو كواتم ام فعل ما دم مصدرك نكره يا كيف كانت السياقي نفي واستفادي عامدات أول بر أو يعني جوتي وما يجري مجراه مثل حكاية الصحابة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ العام يعني ولا يجوز دعوى العموم في غير من الفعل وما يجري مجراه الصحابة يقول النبي غنبري فعل كان وكردو كان بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام جرته باللفظ عام بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام جروا كردوا يجيكل باشان الصحابية دي أو كردوا يجيرتوا بلفظة عام آية ما يسفادي عامدات مصنف عليها النخير بوه قالوا لابد بلفظة بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام إن جاء عام نك صحابة خوي بلفظة خوي بيجيرتوا وجروا خوي اشتكى يجيرتوا نا قولك نادة فعل بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام بلان صحيح أوي يسفادي عامدات لبروي الصحابة كاتي فعل كردوي جي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لفظي عام جرنوا أما لاتشيا وكو قولي شي عام بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جرنوا جو تريبو لبريو لي عرب أو أن الصحابة شي بون كومال عربي قح بون وعطا السعادة بون أيازاني معنى قصة كان ينشيا أقر تيا نقاش نقل بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كبام كردوي خو ما بس بي عاما أو أنش بعام نيانا جرها نيانا جرها ونيا وكوتون لو دو هذه لبابي أو قول الصحابي حجية حجني اللي هو أم بابة ديت أو دو بعده وهركة الصحابية فعل كيف يعنبري خو على صوص ملفظك عام بجرته بالجى لسر أويك أو هات يا جيشتوها يعنبري خو على صلاة لويك صحابي في الكردوة أو صحابة في الكردوة ما بس تبيها مو يعنبونا بويا لجى لفظك عام ده عند الصحابي عدلا وزاناش بنا بزمانك إخويا يعني أنا كبيغنبري خو على الصلاة والسلام أم كردوي كردو أمان إيسا بعام جرنو أوي ليت يجيشتونا كبيغنبري خو على الصلاة والسلام بس تيبيا عام بوا بوا بعام جرنو أقو أقححن أقحح قح يعني يوشتيك السعادة بيد عربي كي قح وطوخ بنا طواب لزماني خويان يجيشتونا الله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.